أخ عماد رفعت كمان، أهلا بيك معانا في الزوم. ممكن يبدأ لنا الخدمة بكلمة صلاة، يطلب بركة الرب على المتكلم والموجودين في الغرفة، والرب يعطينا وقت ممجد. تفضل أخ عماد. يا ربنا يسوع، بنشكرك ونعظمك لأجل فرص البركة يا رب اللي بترتبها لينا وبتسمعنا كلماتك يا رب. صحيح أوقات عصيبة، لكن نشكرك يا رب. مكتوب إن كلمة الله لا تقيد، تقدر يا رب توصل ببلسان الكلمة إلى قلوبنا وإلى نفوسنا، تقدر يا رب من خلالها تصل إلى قلوبنا لتشجعنا وتعزينا وتفرح نفوسنا. يا رب احنا بنشكرك، انت كنت لأجلنا على الصليب يا رب، وبنشكرك لأنك بالحب جذبتنا إليه وبديت انت بالحب يا رب، وبنشكرك لأنك بذات الحب لنا يا رب طوال الطريق. نشكرك احنا نتغير، تتبدل محبتنا، احنا نضعف، لكن نشكرك يا رب لأنك أنت ما بتتبدلش أبداً، أنت لا تتغير، محبتك ثابتة لينا جداً يا رب كثباتك. بنشكرك يا رب، يا رب ما أروعك وما أعظمك وما أعظم ما لنا في شخصك من بركات. جايين يا رب واثقين إنك هتكلمنا وإنك هتشجعنا وإن كلماتك هتوصل يا رب إلى قلوبنا بسلام وبفرح يا رب. اشتياق قلوبنا بعد أن نسمع كلماتك يا رب، تتم فينا الأقوال المباركة. ألم يكن قلبنا ملتهب فينا حينما كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ إلهب قلوبنا يا رب وتعامل مع ضعف إيماننا وشدد عزيمتنا يا رب. اسمعنا أقوال مباركة من عبدك، من ستستخدمه فيما بيننا. بصلي بركة لكل إخوتي وأخواتي الموجودين في الزوم، بصلي لأجل بيوتهم احتياجاتهم، بصلي يا رب إنك تبارك كل فرد وكل عيلة يا ربنا. بنشكرك لأنك سخي وجواد وكريم، واثقين فيك يا رب إنك هتعطينا أكثر مما نطلب أو نفتكر يا رب. وإحنا بنتذكر ما قاله عبدك عن شخصك، أحب الشعب جميع قديسيهم بين يديك، هم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك، منتظرين شخصك تطعمنا من بين يديك. يا حلو اليدين، لك منا كل المجد. آمين. شكرا. تفضل يا دكتور، تفضل. ربي يبارك. آمين. كل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة اقتراب احتفالنا بعيد الميلاد، خلونا نقرأ شاهدين من كلمة الله. في الأول، الشاهد الأول هنقرأه من إنجيل لوقا الإصحاح الثاني، وهنقرأ من عدد 8. إنجيل لوقا الإصحاح الثاني عدد 8 يقول: وكان في تلك القرى رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضطجعا في مزود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسر. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء، قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضعا في المسود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعى. شاهد تاني ممكن نقراه برضو من إنجيل متى الإصحاح الثاني. إنجيل متى إصحاح 2 بيقول: ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب، وجميع أورشليم معه. فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال: اذهبوا وابحثوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فاخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم، حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. آمين. يلفت نظرنا قوي إن لما الرب قرر أن يزور أرضنا، قرر الله أن يظهر في الجسد ويحل بيننا وينصب خيمته بيننا. هذا الحدث العظيم، السماء لم تدعو لحضوره أو لمشاهدته إلا فئتين بس من الناس. السماء بعت الدعوة لمجموعتين بس من البشر إن هم يشوفوا هذا الحدث العظيم. المجموعة الأولى هي مجموعة الرعاة اللي قرينا عنهم في إنجيل لوقا. ده كان في نفس وقت الميلاد، في نفس حدوث وقت الميلاد، مجموعة الرعاة ظهرت ليهم دعوة من خلال ملائكة، جيش من الملائكة بيبشرهم بميلاد المسيح. وفعلا راحوا في الوقت دوت وشافوا الحدث العظيم، مريم ويوسف والطفل مضجعا في مصر. بعد هذا الموقف بحوالي سنة ونص أو سنتين، السماء دعت مجموعة تانية من البشر، هم مجموعة المجوس، من خلال، كان كارت الدعوة المرة دي مش ملايكة، كارت الدعوة المرة دي كان من خلال نجم. نجم ظهر ليهم في المشرق في بلاد فارس اللي هي دلوقتي إيران والعراق. في هذه البلاد البعيدة ظهر لهم نجم، وصاروا وراء هذا النجم حوالي سنة ونص إلى سنتين عبال ما وصلوا أرض إسرائيل. كان يسوع بقى صبي، عشان كده لما قرينا في إنجيل متى لقيناهم لما راحوا مش راحوا لمزود، لكن يقول الكتاب إنهم راحوا للبيت. كان خلاص موقف المزود ده انتهى، وانتقلت أسرة يوسف ومريم والطفل يسوع إلى بيت، وما لقيناش يوسف معاهم. خلاص ابتدى يوسف يخرج للعمل، لكن لقينا فقط مريم والصبي يسوع. فبين الحدثين دول كان حوالي من سنة ونص إلى سنتين. عشان كده هيرودس لما حسبها حس إن ممكن يبقى الرب في الوقت ده ممكن يوصل سن سنتين، فقتل كل أطفال بيت لحم من سن سنتين فيما دون. ده بيخلينا نسأل سؤال: حدث عظيم بهذا الشكل، ليه السماء لا تدعو إليه لحضوره سوى الفئتين دول بس من الناس، فئة الرعاة وفئة المجوس؟ تبعت لهم كروت دعوة غالية جدا، سواء كان ملائكة أو كان نجم يظهر في السماء. ده بيخلينا نقف قدام الأمر ده ونسأل، والإجابة هي إن الله كان عاوز باختياره للفئتين دول بس من الناس، كان عاوز يقول لنا ثلاث جمل، ثلاث حقائق عن ميلاد شخص الرب يسوع، عن إرسالية الرب يسوع إلى العالم. ثلاث جمل بين قوسين كده، كل جملة بين قوسين، الرعاة بيمثلوا قوس والمجوس بيمثلوا قوس تاني. يعني لو حطينا الرعاة والمجوس هنلاقيهم بيحصروا بينهم ثلاث جمل أو ثلاث حقائق عاوزين نبص عليهم بسرعة النهاردة، ونشوف الرب عاوز يقول لنا إيه من خلال دعوته للفئتين دول من البشر. أول جملة الرب عاوز يقولها لنا، وأبسط جملة، هي إن المولود ده جاي لمين؟ يعني هذه الزيارة اللي الله بيزورها إلى العالم من خلال التجسد، مين المقصود بيها؟ يعني الرب جاي لمين في هذا العالم؟ الرعاة بيفتحوا لنا القوس ويقولوا لنا الرب جاي لأقل إنسان على الأرض، لأن فئة الرعاة لو يعني بحثنا عنهم في العصر اللي كان فيه الرب يسوع هنلاقيهم كانوا أقل فئات المجتمع اليهودي اجتماعياً ومادياً وثقافياً وكل حاجة، يعني لدرجة أنه بيقال أن شهادتهم لم تكن بتقبل في المحاكم، يعني مجرد أنك راعي حتى لا يعتد بشهادتك. السبب إيه؟ السبب أنه ما كانش حد بيمتهن مهنة الراعي إلا اللي ما عندوش أي إمكانيات لا ثقافية ولا علمية ولا أي حاجة، لأنها كانت مهنة صعبة جداً ومرهقة جداً، محدش كان يقدر يقوم بمهنة الراعي دي يعني إلا لو هو فعلاً محتاج وما عندوش أي إمكانية إنه يعمل أي شغلة تانية. يعني دي كانت الشغلة اللي بيقوم بيها أبسط الناس وأقلهم في الإمكانيات، لأنها شغلة شاقة جداً، زي ما قرينا في الشاهد اللي قدامنا أنه الرعاة دول كانوا متبدين. متبدين يعني عايشين في البادية، عايشين في الصحراء. كل الناس في الشتاء القارس البرودة ده عايشين في بيوت وقافلين على نفسهم. الفئة الوحيدة اللي مش مسموح لها تقعد في بيت، لكن لازم يبقى متبدي، لازم يبقى في الخلا، في البرودة القارصة متبدين، ويريتوا في البادية متغطي أو نايم. لا، يقول الكتاب إن هم متبدين يحرسون، يعني لازم يبقى صاحي. كل الناس مسموح لها تنام، الراعي ده كان لازم يبقى صاحي. ليه؟ لأنه بيحرس الرعية. الرعية دي مستهدفة من الذئاب، مستهدفة من مخاطر كتيرة في البرية، فالكل كان بينام في أرض إسرائيل إلا فئة الرعاة دول. الكل متاح لي وسائل الطعام والشراب والاغتسال. الراعي كان وراء سعيه للمراعي بيقود الغنم لأيام وشهور، ممكن ما يرجعش بيته، يعني ممكن لأيام وشهور ينام ويصحى في الصحراء. فحتى وسائل النظافة الشخصية مش مسموح بيها ليهم، يعني ممكن يقعد بالأسبوع ما يغتسلش، أو لأنه عايش في بادية ما فيهاش أي وسائل للراحة. كل ده كان بيخلي الرعاة شخصيات، ده غير طبعا أنه كان في حالة احتكاك دائم وتلامس دائم مع الحيوانات، فده برضو بيخليه بالنسبة للطقس اليهودي شخص نجس، أو شخص لا تقبل شهادته ولا يقبل التعامل معاه بسهولة. فمحدش كان يقبل المهنة دي بكل الصعاب اللي فيها إلا لو هو فعلا شخصية ما يعني مش قادر يشتغل أي حاجة تانية، أو مش قادر يكون ليه أي وضع آخر. ده خلى الرعاة فئة يعني أقل فئات المجتمع اليهودي، إنجاز لنا التعبير. فلما نقول ليه الرب اختار الفئة دي إنه يدعوها لالتقاء الرب في لحظة ميلاده، نقول الرب عاوز يقول لنا حاجة، إنه جاي لأقل الناس. لو في حد حس إنه قليل قوي في المجتمع، قليل في الإمكانية، قليل في الذكاء، قليل في المواهب. الرب جاي لك، الرب جاي لأقل حد اللي ممكن كل الناس تكون بتستهين به، الرب جاي لهؤلاء. محدش يستثني نفسه من محبة الرب يسوع وتجسده، الرب جاي لهؤلاء. لكن مش هنقف عند كده، لأن المجوس بيقفلوا لنا القوس من الناحية التانية. يعني عشان تكتمل الجملة دي ونفهم الرب جاي لمين، لازم نشوف المجوس. المجوس على النقيض تماما من الرعاة. المجوس في مجتمعهم كانوا أعلى طبقات المجتمع، هم المتاح ليهم العلم، كانوا أعلى الطبقات في العلم، في الثقافة، في الغنى، في الوضع الاجتماعي، في كل حاجة. الطبقة المجوس دول يعني زي يعني كريمة المجتمع أو النخبة العظيمة في المجتمع الفارسي اللي كان موجود في أيامها. كانوا بيشتغلوا في العلوم اللي محدش من عامة الشعب بيهتم بيها، كانوا بيشتغلوا في الفلك، في الطب، في كل الوسائل اللي فيها علم وفيها تقدم. عشان كده كانوا أغنياء، لأنهم كانوا بيمتلكوا مفاتيح حاجات لا يملكها غيرهم. نعرف كده من تكاليف الرحلة، عشان تسافر سنتين تقريبا مشوار زي كده، ده محتاج تكلفة غالية جدا، ما يقدرش عليها إلا أصحاب إمكانيات يقدروا يسافروا. عرفنا كده كمان من الهدايا، أما جم يفتحوا يقول الكتاب إنهم فتحوا كنوزهم، مش فتحوا صناديقهم، فتحوا كنوزهم وقدموا ذهبا. حد بيقدم في الهدية ذهب، فإذا ده بيدينا إيحاء قد إيه الناس دي كانت واصلة. أول ما وصلوا أورشليم لقوا طريقهم إلى قصر الملك، ودخلوا إلى الملك رأسا. محدش هيقدر يخش إلى الملك رأسا هيرودس إلا لو هم ذوي صفة يعني، أو ذوي مقام في بلادهم، فعندهم من القيمة اللي يخليهم يلتقوا بالملك في إسرائيل ويسألوا على الملك برضو المولود، وهيرودس يستقبلهم. ده كله بيدينا إيحاء قد إيه الناس دي كانت يعني لها قيمة في المجتمع. فلما الرب يجيب الرعاة من ناحية اللي هم أقل فئات المجتمع اليهودي، ويجيب المجوس اللي هم أعلى الطبقات في مجتمعهم، يبقى كده الجملة بتكتمل إن هكذا أحب الله العالم. يسوع جاي لمين؟ هذا المخلص العظيم لما جه أرضنا هو يقصد مين في البشر؟ نقدر نقول الكل. الكل لما يجيب لي أقل الطبقات وأعلى الطبقات، لما يجيب لي أفقر الطبقات وأغنى الطبقات، لما يجيب لي أقل الطبقات علما وأكثر الطبقات علما، يبقى الرب عايز يقول لي أنا جاي للكل. لو أنت قليل قوي في علمك، لو أنت قليل قوي في إمكانياتك، أنا جاي لك. ولو أنت برضو عالي قوي في إمكانياتك، أنا جاي لك، أنت محتاجني. احنا ممكن نقع بين يعني في الناحيتين، ممكن حد يستقل بنفسه قوي ويقول اكيد الرب مش بيحبني انا قليل خالص. واحيانا في ناس لما تزداد شويه في العلم والامكانيات وتبتدي تجري في ايديها الامكانيات ويحسوا بانفسهم شويه وبمواهبهم امكانياتهم، يحس انه مش محتاج الله او انه مش محتاج يسوع. برضو نقول له لا، أنت مهما وصلت إلى قمة العلم والثقافة والفهم والإمكانيات والمواهب، ستظل تحتاج إلى الله. يسوع جاي لك، يسوع جاي لأغنى الطبقات، لأن مهما وصل الإنسان في غناه ومعرفته سيظل يحتاج إلى المخلص. كمان في وجه مقارنة بين الفئتين دول، أن اليهود، أن الرعاة كانوا يهود، مفهوم ان الرب جاي للشعب اليهودي، مفهوم ان الرب جاي لليهود. لكن الغريب ان الرب او السماء تدعو المجوس، المجوس كانوا امم. فلما الرب يجيب بين قوسين كده، يحط قوس يهود ويختم الجمله معايا بالامم، يبقى بياكد نفس الحقيقه، الرب جاي للعالم كله. ما نقدرش نحصر مجيء الرب إلى فئة معينة من الناس، ولا شعب ولا ديانة، الرب جاي للعالم. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فالمجوس بيقولوا لنا أن الرب جاي لأغنى الطبقات، أعلاها وأقصرها بعدا عن شعب الله، كما أن الرعاة بيقولوا لنا الرب جاي للفئة اليهودية وللشعب، مهما كان مسكين، مهما كان ضعيف، مهما كان قليل. إذا أنت ما تقدر تحط نفسك في الجملة دي، أكيد الرب جاي لك. يعني أنت مش هتبقى أقل من الرعاة، ولا هتبقى أغنى من المجوس، فأنت بالتالي أنت في صميم الجملة دي، أنت في صميم الناس اللي الرب جاي ليهم. لكن كمان دعوة الرب للرعاة والمجوس بتقول لنا جملة تانية، أو بتفتح لنا قوسين تانيين، بتقول لنا الرب جاي يعمل إيه في الأرض. مش بس هو جاي لمين، لا، هو كمان جاي ليه. ليه الرب يسوع جاي للأرض؟ جاي يعمل إيه؟ إيه الإرسالية بتاعة الرب في الأرض؟ دعوة الرعاة والمجوس بتقول لنا جملة بترد على هذا السؤال. ليه الرب يسوع يختار فئة الرعاة بالتحديد ويدعوها إن هي تأتي إلى مشهد الميلاد؟ الحقيقة لأن الرب يسوع جاي راعي. عفوا، لو فتحنا شاهد موجود في سفر حزقيال، نبوة حزقيال الإصحاح 34، نبوة حزقيال إصحاح 34، لو معانا كتب مقدسة وقدرنا نفتح يبقى شيء رائع. حزقيال 34، يقول: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، تنبأ على رعاة إسرائيل، تنبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب للرعاة: ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم. ألا يرعى الرعاة الغنم؟ تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتسبحون السمين ولا ترعون الغنم. المريض لم تقووه، والمجروح لم تعصبوه، والمكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم. فتشتتت بلا راعي، وصارت مأكلا لجميع وحوش الأرض الحق، وتشتتت. ضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل عال، وعلى كل وجه الأرض تشتتت غنمي، ولم يكن من يسأل أو يفتش. فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب. الرب هنا بيقدم لنا نبوة عن الرب يسوع في سفر حزقيال، بيقول: حي أنا، يقول السيد الرب، من حيث أن غنمي صارت غنيمة، وصارت غنمي مأكلا لكل وحش الحق، إذ لم يكن راعي ولا سأل رعاتي عن غنمي، ورعى الرعاة أنفسهم ولم يرعوا غنمي. فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب، هكذا قال السيد الرب: هأنزع على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم، وأكفهم عن رعي الغنم، ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد، فأخلص غنمي من أفواههم، فلا تكون لهم مأكلا. لأنه هكذا قال السيد الرب: هأنزع أسأل عن غنمي وأفتقدها، كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة، هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضبل. دي نبوة عن شخص الرب لي كل المجد. الله هنا في حزقيال 34 بيقول إيه؟ أنا هأكف الرعاة الأشرار دول عن رعي الغنم، ومش هبعت لهم رعاة آخرين يعني بدلهم، لا، الرب بيقول أنا بنفسي هفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها، كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه. رب هنا بيوعد ان هو بنفسه هيكون في يوم من الايام في وسط الغنم، يعني هو مش هيبعت رعاة اخرين، لكن هو بنفسه سيكون في وسط الغنم المشتتة. دي نبوة موجودة في حزقيال. لو سألنا امتى تحققت النبوة دي، امتى كان الرب في وسط غنم المشتتة؟ في مجيئه الى الارض. الرب لما اتى قال عن نفسه انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. امتى الرب كف الرعاة عن رعاية الغنم ورعى هو غنم المشتتة؟ لما كان عايش في الارض. الكتاب يقول لنا انه هو كان بيجول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. هو اللي سأل عن الضال، هو اللي استرد الضال، هو اللي عصب المكسور وشفى الجريح، هو اللي دور على الضال. مين اللي دور على الضال الا اللي الرب حكلنا عنه في مثل الراعي اللي ترك الغنم وراح يبحث عن الضال حتى وجده. إذن حزقيال 34 نبوة عن مجيء الراعي اللي يرعى الغنم بمحبة ويدور عليها والمشتتة ويسترجعها إلى مكانها مرة أخرى. هذه النبوة تحققت في الرب يسوع. الرعاة إسرائيل اللي هم القادة بتوع الشعب صلبوا الرب وحسدوه وقتلوه. ليه؟ لأنهم قالوا انظروا هوذا العالم قد ذهب وراءه. يعني اللي زعل القادة من يسوع انهم لقوا الشعب يلتف حوله. هو عرف يخلي الناس تلتف حوله لانهم الناس لقت فيه راعي حقيقي، رأت فيه راعي بيحبهم فعلا. فكل الشعب التف حول الرب يسوع، وده اللي زعل القادة بتوع الشعب وصلبوه حسدا، لانهم لقوا ان هو الراعي اللي فعلا عرف يكون بيرعى غنمه ويستردها من أمراضها وتعبها وضلالها. بس احنا لسه قايلين من شوية ان الراعي دي كانت اقل فئة في المجتمع. الراعي كان هو الشخص المنبوذ في المجتمع او الشخص اللي المجتمع مش بيتقبله. نقول ما هو عشان كده الرب كان مرفوض من مجتمعه. يقول عنه في أشعياء 53 انه محتقر ومخزول من الناس، رجل اوجاع ومختبر الحزن، محتقر فلم نعتد به. الرب فعلا كان الراعي وقبل انه يكون بيمتهن هذه المهنة اللي خلته مرفوض ومنبوذ من الناس. عشان كده الرب كان بيجلس مع العشرين والخطاة، كان بيأكل مع العشرين والخطاة. ليه؟ لان هو جاي راعي، هو جاي يبحث عن الضال، هو جاي يبحث عن المطرود، هو جاي يعصب الجريح، يجبر الكثير. القادة كانوا بينتقدوه ويقولوا له، ويقول ده بيجلس مع العشرين، ما هو الراعي كده. انتوا نزهتوا نفسكم وسبتم الضال والشريد، ما تعاملتوش معاه. لكن الراعي الحقيقي هو اللي يبحث عن الضال، هو اللي يسترد المطرود. رب هو اللي كان بيجلس ويبحث عن هذه الفئة من الناس اللي ما حدش عرف يتعامل معها. هو اللي بحث عن السامرية وعرف يجيبها، هو اللي بحث عن زكا ودخل إلى بيته عشان يعرف يجيبه. وقتها برضو لاموا الرب وقالوا دخل يبيت عند رجل خاطئ. يسوع قبل الإهانة وقبل أنه يحمل بالعار عشان يبحث عن الضال والكثير والجريح. التاريخ يعيد نفسه، والنهاردة برضو لو بحثنا عن رعاة في الناس بيرعوا الناس صح، هتلاقي مفيش، أو هتلاقي قلة نادرة جدا. كله بيرعى نفسه، حتى في مجال الخدمة هتلاقي الكل بيبحث عن مصلحته وبيحاول يبتعد عن أي حاجة تسبب له مشاكل. كتير من الناس ضالة النهاردة مش لاقية اللي يبحث عنها، كتير من الناس مجروحة مش لاقية اللي يعصبها، كتير من الناس انكسرت بس مش لاقية حد يجبرها. ليه؟ لأن الرعاة بيرعوا أنفسهم. الرعاة مهمومين بظروفهم وبأحوالهم أكتر ما مهمومين بالناس. السؤال، هل أنت لسه منتظر إن حد يرعاك؟ حد فينا لسه منتظر إن حد يجبره، إن حد يعصبه، إن حد يبحث عنه في ضلاله، هنقول إن مفيش راعي حقيقي يرعى إلا شخص الرب ليه كل المجد. هو اللي أتى راعي، فعشان كده الرب دعا هذه الفئة بالتحديد إنها تكون موجودة في مشهد الميلاد. ولغاية النهاردة كل ما الناس بتحاول ترسم صورة للميلاد أو تعمل تمثيلية عن الميلاد، أو بيحط الرعاة فئة أساسية جدا في مشهد الميلاد. ليه؟ لأن الرب عاوز يقول أنا الراعي الحقيقي، أنا اللي فعلا بسهر في هذه الصحراء، صحراء هذا العالم، الوحيد الذي يسهر علينا وعلى راحتنا وعلى سلامنا، الوحيد اللي بيبحث عن أماننا ويدافع عنا حتى وإحنا نايمين، الوحيد الساهر في برية هذا العالم على شعبه وعلى أولاده، يرعاهم ويحرسهم، هو شخص الرب لكل المجد. اوعى تكون عينك نازلة لغاية النهاردة على حد مستني أنه يبحث عنك أو يستردك أو يعصبك، وبتلوم الرعاة ان هو محدش حاسس بيك، او بتلوم الاخرين ان محدش بيدور عليك. النهاردة ارفع عينك، من لحظة ميلاد الرب لم يعد هناك راعي في الارض يستحق انك تنتظره انه يبحث عنك. كل حد بيقوم باللي يقدر عليه مشكور، لكن في النهاية محدش هيشعر بيك الا الراعي الحقيقي اللي هو شخص الرب لكل المجد. هو اللي جه، هو اللي ساهر على كل واحد فينا بشعبه، هو اللي عينه علينا. ارفع عينك النهاردة عليه وقول له سامحني على كل مرة استنيت فيها حد وانتظرت حد ولمت ان على حد ان هو مش حاسس بيا او مش بيدور عليا. انت الراعي الوحيد، انت اللي وعدت زمان انك هتيجي وتكون في وسط شعبك وترعى رعيتك انت. أنا بلجأ إليك كالراعي. داود اختبر هذا الإحساس فقال الرب راعية فلا يعوزني شيء. تقدرش كده تقول على كده على هذا على أي راعي بشري إنه فلان راعية فلا يعوزني شيء، لكن هو بس الرب اللي ينفع تقول عليه لو الرب راعية إذن لن يعوزني شيء. الرب يدينا نعمة نستفيد من هذا الأمر، وكل واحد يكون بيقول أنا فعلاً من يوم ما عرفت الرب اختبرت الرعاية الحقيقية. أنا النهاردة مش محتاج حد يهتم بي أو يرعاني أو يبحث عني، لأن هناك الراعي الصالح الذي بذل نفسه لأجلي. أنا بسلم كل أموري النهاردة لهذا الراعي الساهر. إن كانوا الرعاة المساكين دول كانوا سهرانين متبدين وبيحتملوا كل الظروف الصعبة عشان يحرسوا رعيتهم، فما بالنا بالرب لكل المجد اللي في صحراء هذا العالم وفي ظلمة ليل هذا العالم، هو سهران على كل واحد فينا. في عين سهران عليك لو انت حاسس ان محدش حاسس بيك ومحدش باصص عليك، تأكد ان في شخص عينه عليك من اول السنة لاخرها. في كل الظروف الصعبة اللي عدينا فيها كان الرب عينه علينا، كان يصنع لنا افضل الاشياء. كم حفظنا الرب من امور ومن أعداء ومن ذئاب إحنا ما شفناهاش أصلا، لأنه هو حمانا منها وحفظنا منها فما عدناش عليها. إحنا عايشين في عالم موضوع في الشرير، إحنا مرسلين كحملان في وسط ذئاب. كيف يمكن أن ترسل حملان في وسط ذئاب إلا لو الحملان دي معاها راعي ضامن سلامها، ضامن قوتها، ضامن شفائها، ضامن نجاحها الإرسالية المرسلة دي. افرح بالراعي الصالح اللي ولد من 2000 سنة بس هو مازال موجود معنا كل الأيام والانقضاء الظهر. افرح انه ولد راعيا، ورد لكي يرعاك. اذا انت غير مطروق فيما بعد لرعاية البشر اللي بيرعوا انفسهم، لكن انت لك راعي صالح. في اي مكان انت موجود فيه، في اي وضع انت موجود فيه، تقدر ترفع عينك لراعيك فتجده ساهر عليك. وفي لحظة التقاء عينك بعينيه هتلاقي عينيه سهرانة، عمرها ما نامت وعمرها ما تخلت عنك. لكن في نفس الوقت فكرة ان الرب جاي راعي، وعشان كده كان الرب دايما مهان في الشعب، احد الألفاظ أو الأسماء اللي قيلت عن شخص الرب في العهد القديم إنه مهان، مهان النفس، رب كان نفسه مهانة محتقر من الشعب. لكن من الناحية الثانية الجملة كده ما تكملش، يعني لو قلنا الرب جاي للعالم لكي يكون راعيا فقط كده الجملة مش كاملة، وعشان كده الرب كان متضع وكان وديع وكان محتقر من الناس برضو كده الجملة مش كاملة. عشان تكمل الجملة لازم نقفل بالقوس الثاني، القوس الثاني اللي هم المجوس. المجوس لما جم ما قالوش بقى أين هو المولود راعي إسرائيل، لا قالوا أين هو المولود ملك إسرائيل. إذن المجوس بيحكوا لنا حاجة تانية، بيقولوا حاجة تانية عن إرسالية الرب للعالم. مش بس الرب جاي راعي لينا، لكن هو في نفس الوقت جاي ملك. الأمر ده يدهشنا جدا، الناس دي غريبة جاية من أرض غريبة، الناس دي أمم جايين من المشرق، عرفوا منين موضوع ملك إسرائيل أو ملك اليهود؟ يقولوا كلام غريب قوي، بيقولوا أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. إيه حكاية النجم وإيه حكاية الملك؟ في برضو نبوة، كما إن في نبوة في حزقيال عن رعاية الرب، في نبوة نقراها في سفر العدد 24. لو فتحنا مع بعض سفر العدد إصحاح 24، سفر العدد إصحاح 24 من عدد 15، اللي عارف فينا الجزء دوت يعرف إن ده ضمن قصة بلعام ابن بعور النبي الكاذب اللي الملك بالاق استدعاه علشان يلعن شعب إسرائيل. بس في كل مرة كان النبي ده بيطلع علشان يلعن شعب إسرائيل كان الله بيحط في فمه نبوة وبركة للشعب بدل اللعن. فلو فتحنا 24 سفر العدد وقرينا من عدد 15 هنلاقي الرجل ده قال وهو تحت تأثير الروح القدس، قال نبوة عن شخص الرب من قبل مجيئه بآلاف السنين. يقول إيه؟ ثم نطق بمثله وقال وحي بلعام ابن بعور، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلي، الذي يرى رؤيا القدير ساقطا وهو مكشوف العينين، أراه. ومين؟ الرب يسوع. يقول عنه أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا. شايف الرب من على مسافة كل هذه السنين؟ يقول إيه؟ يبرز كوكب. كوكب دي لو قرينا في ترجمة انجليزي هنلاقيها ستار، نجم. في شخص هيجي رمزه نجم، يبرز كوكب من يعقوب. النجم ده خارج من يعقوب يعني من شعب إسرائيل. ويقوم قضيب، القضيب هنا هو الصولجان اللي الملك بيمسكه في ايده، الملوك بيمسكوا صولجان في ايديهم، هو القضيب ده. فإذن بلعام بيقول أنا شايف شخص هيجي بس بعيد لسه مش دلوقتي. الشخص ده رمزه نجم وملك، هو في نفس الوقت يمسك قضيب في يده، إذن هو ملك من إسرائيل، من شعب إسرائيل هيخرج هذا الشخص. فكرة النجم معناها إنه شخص مرسل للعالم كله، زي ما اتفقنا إن هو جاي للعالم كله. النجم ما تقدرش تخص بيه شعب معين، النجم ده في السماء، أي حد في الأرض من أي مكان يقدر يشوف النجم، يقدر يستمتع بالنور بتاع النجم. يعني الشمس أحيانا تشرق على جانب في الأرض وجانب تاني ما يشوفهاش، لكن النجم لأنه بعيد جدا وإنت في أي مكان في الأرض تقدر تشوف النجم. فالنجم يعني إن الشخص ده سيكون مرسل للعالم كله، رغم إنه خارج من يعقوب لكن هو مش خاص بيعقوب، هو خاص بالعالم كله. والشخص ده سيكون ملك في إسرائيل يمسك الصولجان في يده. نكمل النبوة ديت، فيقول لنا إيه؟ الشخص ده سيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى، ويكون أدوم ميراثا، ويكون سعير أعداؤه ميراثا، ويصنع إسرائيل ببأس، ويتسلط الذي من يعقوب، ويهلك الشارك الشارد من مدين. فحوى هذه النبوة أن في شخص هيخرج من إسرائيل سيكون ملك وسيكون نجم للعالم كله، وملكه مش هيبقى محدود بشعب إسرائيل، لكن هيتسلط على الشعوب المحيطة به زي أدوم وزي سعير، أنه سيتسلط على كل الشعوب المحيطة به. قائل هذه النبوة اللي هو بلعام ابن بعور من بلاد المشرق، من البلاد اللي كان اللي هي أصلا بلاد اللي جاي منها المجوس. فنعتبر أن بلعام ده كان هو الجد الأكبر لهؤلاء المجوس، وواضح أنه هو دون النبوات اللي هو خدها فوق الجبل، رغم أنه هو شرير واستأنف حياته الشريرة بعد كده، لكن كانه يورث هذه النبوات للأجيال اللي بعديه. وبيحكي الاختبار ده أن أنا حصل لي حاجة غريبة جدا، أنا كنت رايح ألعن شعب إسرائيل، اتحط على فمي كلام بركة ونبوات لهذا الشعب، فأنا متأكد أن هذه النبوات حقيقية لأنها كانت جاية غصب عني، اتحطت على لساني بالحرف، نطقت بكلام أنا لا أعرفه. فبلعام نفسه ورث للناس اللي كان بيعلمهم والأجيال اللي جت بعديه هذه النبوة على أساس أنها حقيقية جدا لأنها حصلت بشكل غير مقصود منه خالص، فكان متأكد من صحة هذا الكلام، أن هيجي شخص في شعب إسرائيل في يوم من الأيام سيكون ملك، وملكه مش هيتوقف على أرض إسرائيل بس، لكن سيملك على الشعوب المحيطة به. تخيلوا أن هذه الشعوب توارثت هذه النبوة لغاية ما جه الجيل بتاع المجوس. المجوس دول كانوا شغالين في الحاجات دي، في الفلك وفي العلم وفي السحر وفي كل ما هو من هذه العلوم، أكيد اطلعوا على هذه النبوة القديمة وأبنوا بيها وصدقوها أن في ملك هيجي في إسرائيل هيبقى رمزه نجم، رغم أن احنا اتفقنا أن كلمة نجم أو المقصود بيها أنه نوره سيعم العالم كله، لكن هم فهموها نجم حرفي، والرب خاطبهم باللي هم فاهمينه، فبعت لهم نجم في السماء، بعت نجم بشكل غريب. هم دارسين فلك وعارفين النجوم ومسميينها بمسميات وعارفين مدارات النجوم، فاكتشفوا ان في نجم لامع غريب مش معروف سابقا، فده قال لهم يبقى النبوه دي اتحققت. فمشيوا هذا المشوار، تخيلوا ان يمشي سنه او سنه ونص او سنتين في رحله محفوفه بالمخاطر مكلفه جدا، لانه مصدق ان في ملك اتولد في اسرائيل، وان الملك ده سلطانه هيسود على الشعوب كلها مش على شعب اسرائيل بس. فهم جايين وبيقولوا احنا عارفين ان في ملك اتولد عندكم، وجايين نقدم له السجود بما انه هو سيسود على الشعوب بتاعتنا، فاحنا جايين من دلوقتي نقدم له السجود، مش هنستنى لما يكبر ويمارس سلطانه علينا، احنا من دلوقتي جايين نقدم هذا السجود. تخيلوا إيمان هؤلاء الشعوب الأممية، رغم أن هم كل اللي حلتهم نبوة واحدة متوارثة من قديم الزمان، لكن كانوا مصدقينها جدا، ومصدقين أن هذا النجم اللي ظهر في السماء معناها أن فيه ملك اتولد في إسرائيل، وإن كان سلطانه ستخطى حدود إسرائيل فهم جايين يقدموا له الولاء من وهو لسه طفل، من قبل ما فعلا يسود على شعوبهم. فالنبوة دي بتقول ان يسوع ايه بقى؟ مش راعي ومش محتقر ومش الشخص المنبوذ من المجتمع، لا، الرعاة بيقولوا لنا الجانب ده، لكن المجوس يقولوا لنا ان المولود ده ملك، وفي يده صولجان الملك، السلطان، رب له سلطان على حياتنا. المجوس بيقفلوا لنا القوس الناحية التانية، إن يسوع مش جاي للعالم فقط يرعى الناس ويشيل أسامهم ويخلصهم ويحفظهم ويرعاهم، لكن كمان جاي الرب جاي يملك. بس كانت المجوس الأمم مشوا المشوار ده كله يقدموا سجود لهذا الملك وهو بعد طفل. أمال إحنا مفروض نعمل إيه؟ إحنا اللي مفروض مش عندنا نبوة واحدة عن ملك الرب يسوع، إحنا عندنا كتاب مليان بالإعلانات الإلهية والنبوات الإلهية إن شخص الرب هو الملك. فالرب منتظر مننا مش بس إن إحنا نلجأ إليه كالراعي، لكن كمان نلجأ إليه كالملك ونقبل ملكه على حياتنا ونقدم له السجود. كل ما تشوف المجوس يسجدوا حس بالغيرة، إزاي الناس دي غرب جدا وجايين من مسافة بعيدة خالص وبيقدم السجود للطفل يسوع، وأنا اللي مفروض أكون عندي الحق الكتابي الكامل وأعرف ملك الرب وإزاي إنه هو جاء ليسود على الأحياء والأموات زي ما الكتاب يقول، لهذا جاء المسيح وعاش ومات ليسود على الأحياء والأموات. الرب جاي يسود علينا، فالجأ له كراعي، لكن في نفس الوقت قدم السجود والخضوع. اوعى يكون الرب مش ملك على حياتك. ساعات بنحب قوي جانب ان الرب راعي ده، يعني نحب الرب يرعانا ويحفظنا ويأكلنا ويحمينا ويشفينا، لكن ساعات ما بنحبش فكرة ان الرب سيد على حياتنا او ملك على حياتنا، فتلاقي حياتنا فقيرة في السجود، يعني فيها قوي انتظار لرعاية الرب لكن ما فيهاش الطاعة والسجود وحفظ تعاليم الرب والسلوك في مخافة الرب، يبقى كده حياتنا ناقصها حاجة. لكن الرعاة والمجوس بيكتبوا لنا جملة أو بيحطوا قوسين بينهم جملة مفيدة: الرب جاي راعي وفي نفس الوقت جاي ملك، الرب جاي راعي يرعانا وفي نفس الوقت جاي سيد يملك على حياتنا. فلو سألنا الرب جاي ليه، الرعاة والمجوس يقولوا لنا جاي يرعاك وفي نفس الوقت جاي يسود على حياتك ويملك على حياتك لخيرك. الرب مش بيملك تسلطا ولا بيملك عنفا، لكن بيملك لأنه يستحق الملك، لأنه الوحيد اللي يملك الخير لحياتي. وكل ما خضعت لي، كل ما اختبرت الخير واختبرت الرحمة واختبرت السلام اللي الرب بيصنعه في حياتي، لأنه هو ملك السلام، ملك الرحمة والسلام والخير. عشان وقت حضراتكم خلينا برضو نختم مع بعض بآخر جملة بين قوسين الرعاة والمجوس بيتكلمونا عنها. الجملة دي بترد لنا على سؤال ثالث: طب إحنا موقفنا إيه من هذا المولود؟ المولود ده جاي لمين؟ جاي للعالم كله. طيب المولود ده جاي يعمل ايه؟ جاي يرعى وجاي يملك. طب احنا موقفنا ايه من هذا المولود؟ ده اللي نختم بيه بقى، دي مسؤوليتنا الشخصية اللي عاوزين نستقبل بيها السنة الجديدة، واحنا حاطين في قلبنا مواقف جديدة وإرادة جديدة. الرب يدينا نعمة تبقى أيامنا الجاية أفضل من اللي فاتت. نقول الرعاة يحكوا لنا في الأول، يفتحوا لنا أول الجملة، يفتحوا لنا القوس ويقولوا لنا المطلوب منك تعمله إنك تيجي للرب زي ما أنت. لو فاكرين مع بعض اللي احنا قريناه في لوقا، يقول لنا الكتاب إن لما الملائكة بشرت الرعاة، ولوقا 2 لما بشرت الرعاة وانصرفت، نقرأ من عدد 15 يقول لنا: ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة. إيه بقى رد فعلي على هذه البشارة؟ بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين. يعني إيه؟ يعني أول رد فعل الرب عاوزك تاخده: تعالى زي ما انت الآن. الرعاة دول زي ما قلنا بقالهم أيام في الصحراء، ما هدومهم مش نظيفة، يعتبروا نجسين لأنهم ملامسين للحيوانات، ما قالوش طب نستنى لما الصبح يطلع وننظف نفسنا ونستحمى ونلبس لبس مختلف علشان ينفع نروح نزور هذا الطفل. لا، لأن السماء بتقول لهم إن اللي جاي ده راعي، فهم يروحوا زي ما هم، مش محتاج أنظف في نفسي عشان أستقبل الراعي. الراعي بيقول لك تعال زي ما أنت، تعبان تعالى لي أنا أريحك، نجس تعالى لي أنا أطهرك، أي وضع أنت موجود فيه تعالى الآن كما أنت، ما تأخرش نفسك. الراعي بيقول لك أنا عندي لك كل الاحتياج، فأنت مش محتاج تنتظر تحسن من وضعك علشان ينفع تستقبل الراعي. فهم قالوا لنفسهم بحالتنا دي، بوضعنا اللي احنا موجودين فيه ده، وإحنا حاسين إن احنا وضعنا مش حاجة كويسة يعني، لكن هنروح دلوقتي زي ما احنا كده مسرعين. فأنا أرجو من كل حد بيسمعنا الآن، تعالى مسرعا بوضعك. انت حاسنك دلوقتي في وضع مش كويس، حاسنك مش في وضع مش طاهر، حاسنك في وضع دلوقتي مش في حالة إيمان قوي كما أنت، لأن هو الرب بيقولك أنا راعيك، ما تخافش، يعني أنا مش مستني منك تجيلي في وضع كويس، أنا مستعد أتعامل معاك في أي وضع أنت موجود فيه. فمن وانت دلوقتي بتسمع، ومن وانت دلوقتي موجود وبتسمعنا، ارفع قلبك وتعالى دلوقتي مسرعا، وارمي بنفسك كما أنت على هذا الراعي الصالح. الرب هو الكفيل بأنه يشفي ويطهر وينقي ويغير وضعك. وفعلا لما راحوا بحالتهم كده زي ما هم وشافوا الصبي، يقول الكتاب إن هم رجعوا وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه. يعني كانت نتيجة هذا اللقاء إن هم رجعوا فرحانين لأنهم لقوا لنفسهم راعي، هم كانوا بيرعوا الغنم ولقوا لأنفسهم راعي. عشان كده دايما نقول لكل حد في أي وضع أنت فيه ارفع عينك على الرب، في أي حالة أنت حاسنك محدش هيقبلك لو عرف اللي أنت فيه، الوحيد اللي يقبلك هو الرب. ما تأخرش، ما تعطلش، ما تلتمس أعذار، ما تحاولش تبعد لغاية ما تبقى في وضع كويس. تعال الرب في حالتك مهما كانت. فالرعاة بيفتحوا لنا أول الجملة بيقولوا أول رد فعل السماء منتظراه منك إنك تيجي زي ما أنت، لأن الرب راعي، فمش محتاج تكون بتنظف نفسك قبل ما تجيله، تعال له وهو بيحملك على منكبيه زي ما عمل مع الخروف الضال، ويرجع بك إلى مكان الراحة، مكان القداسة، مكان السلام. لكن الوضع ده أو الجملة اللي بتقولها لنا الرعاة دي سمعناها كتير في الوعظ، وهي جملة محببة إن إحنا نقول تعالى زي ما أنت، لكن أحياناً بنحاول نقول بس تعالى زي ما أنت وخلاص، وكأن ده تعاملنا مع شخص الرب. هل ده بس المطلوب مني كإنسان؟ لا، لو قلنا كده تبقى الجملة ناقصة، ما بيكملهاش غير المجوس. المجوس بيقفلوا لنا القوس من الناحية الثانية. المجوس بقى لما جم، ما قرينا في إنجيل متى إصحاح 2، لما جم مش مجوش بقى كما هم بإيديهم فاضية، الرعاة راحوا بإيديهم فاضية على فكرة، لأنهم ما حلتهمش حاجة. احنا اتفقنا الفئة دي بتبقى فئة ضعيفة جدا، فقيرة جدا، ما حلتوش حاجة، ما يقدرش يعمل حاجة ولا يقدم شيء. لكن هل المجوس برضو راح وما قدموش حاجة؟ لا، لأن الكتاب يقول لنا عن المجوس إن هم لما رأوا الصبي مع مريم أمه خروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. إنجيل متى الإصحاح الثاني وعدد 11. إذن السماء بتنتظر منك مش بس انك تيجي كما انت، عشان لو نجس تطهر، لو تعبان ترتاح، لو مطرود تسترد، لو ضال ترجع. لا، لكن بعد ما تحصل كل دوت، السماء بتنتظر مننا سجود، وبتنتظر مننا تقديم هدايا. الرعاة ما قدروش يقدموا حاجة، لكن المجوس قدموا. اذا الرب عاوز يقول لنا إنك بعد ما تيجي زي ما أنت بحالتك وتاخد تطهير، الله بينتظر مننا إن إحنا في حياتنا بعد كده يكون في رد للجميل أو تعبير عن شكرنا للرعاية اللي إحنا خدناها، بأن إحنا بنقدم ليسوع كالملك بقى، مش بس كالراعي. إحنا اتفقنا الرب راعي وفي نفس الوقت هو ملك. الرب بينتظر إن إحنا نصعد أمامه بخور طيب، تخرج مننا عبادة ترضيه وتشبعه. مش هتني حياتي كلها كمؤمن خروف بمحتاج الرعاية ومحتاج إن الرب يحملني ومحتاج إن الرب يأكلني ويشربني. مش بس كده، لازم الرب يشوف إن إحنا بمرور الوقت بننضب، بمرور الوقت حياتنا بتطهر، بينفع نقدم سجود مقبول قدام الرب، بينفع نقدم له شيء يشبعه زي ما هو أشبعنا كراعي وأكلنا. لازم يجي وقت إحنا نشبع قلبه. فالمجوس بيقولولنا في جانب تاني في القصة، إن الله بينتظر إن أنا أقدم له سجود، أقدم له عبادة تشبعه، أقدم له خدمة تشبعه. يعني مش هتني بس ماسك في الجانب الأولاني إن أنا ضعيف ومسكين ومحتاج اللي يرعاني، هو ده جانب، وطول ما هو موجود الرب راعي ليا مش هيرفضني. بس لازم هيجي في وقت من الأوقات الرب بينتظر إن الطفل يكبر والضعيف يقوى والنجس يطهر، ويجي في وقت من الأوقات أعرف أقدم في المقادس ذبيحة مقبولة تشبع قلب الرب. الجانب ده بيكلمنا عنه المجوس. فالمجوس بيقول لك مطلوب منك تقدم سجود، مطلوب منك تفتح كنوزك وتقدم ذهب ولبان ومر. لو بصينا بسرعة للذهب واللبان والمر، حد يقول طب ايه هو الذهب واللبان والمر؟ يعني الذهب بيشير دايما للعنصر الالهي، او لو يمكن قلنا كده قبل كده، بس الذهب لو بصينا في العهد القديم هتلاقي ان قيمة الاجتماع اللي بتشير لحضور الله كان فيها عناصر كتيرة خالص. الذهب ما ظهرش الا وانت داخل لجوه كده في القدس، ولما تدخل قدس الأقداس كان بيبقى فيه غطاء تابوت العهد. ده مفروض انه كرسي الرحمة اللي بيجلس عليها الله رمزيا. يعني الله قال لموسى ده تعمله ذهب صافي. إذن الله عاوز يقول ان الذهب الصافي إشارة لمحضر الله، او للوجود في محضر الله او عرش الله. فالجانب الإلهي او العنصر الإلهي كان إشارة للذهب، زي برضو في سفر الرؤيا لما يوحنا صعد لقى الذهب والحجارة الكريمة مكونات كثيرة موجودة في السماء وشوارع المدينة المقدسة. فالذهب إيه اللي يقصده؟ واحد يقول طب أنا حلتي ذهب عشان أقدمه، يعني الذهب هو العنصر الإلهي؟ نقول له أنت لما قبلت المسيح سكن فيك الروح القدس، الروح القدس ده العنصر الذهب في حياتك. انت كيان انساني، اناء خزفي، لكن في هذا الاناء الخزفي رسول بولس بيقول لنا لنا هذا الكنز في اواني خزفيه. اذا انا عندي ذهب، انا في حياتي في ذهب. ايه الذهب؟ هو الروح القدس اللي ساكن فيا، وكل حاجه عملها فيا الروح القدس هي ذهب. يعني كل نور الروح القدس حطه جواك، كل يعني قداسه، كل نعم الرب صنعها في حياتك هي ذهب. فيعني ايه افتح كنزي واقدم ذهبا؟ يعني اقدم عباده بالروح القدس. الرب قال الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين له بالروح والحق. يعني الرب عاوزني لما اعبده بالروح القدس اللي جواي. الروح القدس اللي جواي ده ذهب، يبقى انا كده بفتح كنزي واقدم ذهبا. لو سمحنا للروح القدس جوانا إنه هو اللي يصلي فينا، هو اللي يرنم فينا، هو اللي يخدم فينا، إحنا كده بنقدم لله ذهبا. فينا ناس بيفتكروا إن العبادة هي نشاط إنساني، يعني برنم بصوتي الجميل يعني بخدم بمواهبي الطبيعية اللي ربنا ادهاني، دي كلها مش ذهب. لكن الذهب هو العنصر الإلهي اللي ساكن فيه. على قد ما الروح القدس هتتملي بيه، على قد ما الروح القدس هيتحكم، وعلى قد ما الروح القدس هو اللي هيصلي فيك وهو اللي هيرنم فيك، انت كده بتقدم لله عبادة ذهبا. بعد كده بيقول ذهبا ولبانا. اللبان هو نوع من البخور اللي كان بيتحط في مش في القدس الأقداس بقى زي الذهب، لكن في مسبح البخور اللي كان في القدس كان بيتحط بخور طيب يطلع ريحة طيبة أمام الله كل الوقت، إشارة مش للروح القدس بقى لكن للصفات الحلوة أو الإمكانيات الحلوة اللي الرب صنعها في حياتي في سلوك العمل، يعني مش في العبادة في المقادس، لكن لما بخرج للحياة العملية الرب عاوز يشوف فيه وأنا بتعامل مع الناس محبة، صدق، أمانة، اجتهاد. دي بنسميها لبان، دي اللي بتصعد بخور طيب أمام الله. سكن الروح القدس في روحك وعمله في حياتك بينشئ حاجة اسمها ثمر الروح. أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة. ثمر الروح ده هو البخور الطيب، هو ده اللي بيصعد رائحة طيبة أمام الله. فالله مش بس عاوزنا في المخدع بيننا وبينه نقدم عبادة بالروح، لكن عاوزنا وإحنا بنخرج للعالم برضو الناس تشوف فينا أعمالنا الصالحة فتمجد أبانا الذي في السماء. أعمالنا الصالحة دي هي اللبان، يعني دي صفات إنسانية أو سلوك إنساني الناس بتشوفه، مش عبادة بالروح ولا حاجة، لكنه صفات إنسانية خارجة مننا، صدق في الكلام، استقامة في التصرف، وضوح، شفافية، محبة للآخرين، تواضع، وداعة. دي كلها اسمها رائحة طيبة بتصعد أمام الله. فلما أفتح كنزي وأقدم لبان يشير للسلوك اللي خارج من نفوسنا وإحنا بنتعامل مع الناس. وأخيرا حاجة اسمها مر. المر ده كان مادة استخرجوها من لحاء الأشجار، المادة دي شديدة المرارة، والمر ده كان على فكرة جزء أساسي جدا في تركيب دهن المسحة المقدس اللي كان بيمسح بيه الكهنة والأنبياء في العهد القديم. دهن المسحة المقدس ده جزء أساسي فيه كان المر. فالمر يشير لإيه؟ للتعب، للألم، للمعاناة في الخدمة. بعد ما بعبد الله في روحي بالروح القدس، بعد ما بسلك في حياتي باستقامة وسلوك صالح كبخور طيب، في تعب، في خدمة، في مشقة، أنا بخدم الله بجسدي بقى. جسدي ده يعني زي ما سيدي كده كان بيقول يصنع خيرا، الرب منتظر مننا نتعب في خدمته. يعني هنقابل شر في العالم، هنقابل مقاومة من الشرير. لو أنت عاوز تعبد الله بالروح وتسلك سلوك مستقيم، إبليس مش هيسيبك في حالك. فهل أنت عندك استعداد تدفع مر في مرارة، يعني تتحمل المشقة لتظل أمين؟ كل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. الرب قال الطريق ضيق والباب ضيق والطريق قرب. فيعني لو أنت هتتبع الرب بأمانة وهتعبده بأمانة، متوقع يبقى فيه المر. المر هو ثالث حاجة، المشقة. لو حاولت تخدم الرب يسوع أكيد هتتواجه بمقاومات شديدة جدا. فهل هتدفع، عندك استعداد تقدم مر؟ المجوس بيقدمه ذهبا ولبانا ومر. عاوزين يقولوا لنا، أو الكتاب عاوز يقول لنا، إنك الله منتظر منك في يوم من الأيام بعد ما تجيله كراعي، بعد ما تاخد اللي انت عاوزه، بعد ما تشبع، بعد ما تتطهر في محضر الله، بعد ما الراعي يستردك ويشفيك ويحررك، الرب منتظر منك يجي اليوم اللي ياخد منك ذهب، يشتم فيك رائحة بخور طيب من خلال سلوكك في العالم، ينتظر منك عبادة بالروح والحق، وينتظر منك خدمة تاعبة في كرمه، خدمة تخدمه بيها وتتعب في كرمه. الكتاب بيسمي التعب ده تعب المحبة. لو أنا بحب سيدي، لو أنا بحب الراعي اللي اتولد مخصوص علشان يشفيني ويحررني ويبحث عني، يبقى لازم هيبقى فيه خدمة، لازم هيبقى فيه تعب. المحبة اللي مش تاعبة، المحبة اللي ما بتتعبش، المحبة اللي بالكلام، المحبة اللي بالترانيم بس أو بالوعظ بس أو بالكلام بس، قيمتها قليلة خالص، ملهاش قيمة. لكن لو احنا فعلا بنحب الرب الراعي اللي اتولد علشاننا من 2000 سنة عشان يرعانا ويبحث عنا ويخلصنا، لازم رب هيشوف فينا خدمة تاعبة، خدمة بتبحث عن النفوس في الأماكن الفقيرة المسكينة المبتعدة عن الأنظار. هل أنت بتتعب في بحثك عن النفوس؟ هل بتتعب بتقدم مر؟ هل بتقدم مر؟ بنعرف نرفع قدام الله مر ونقول له رب إحنا عاوزين نتعب علشانك ونقدم تعب نفوسنا وتعب أجسادنا قربان بسيط جدا في مقابل المحبة والتعب اللي أنت تعبته علشاننا. هو لما أحبنا مات، هو لما أحبنا تعب جدا لأجل حتى الموت، موت الصليب. فإحنا برضو لو هنحبه يبقى لازم نقدم مر. كده إحنا خلصنا الكلام، نلخصه بسرعة ونقول ليه السماء بعت فئتين بس من الناس إن هم يحضروا مشهد الميلاد. بعت فئة الرعاة في لحظة ميلاد الرب، ودعت فئة المجوس اللي عبال ما جم كان فات حوالي سنة ونص أو سنتين. الفئتين دول بس بيقولوا لنا 3 جمل، بيقولوا لنا الله جاي للعالم كله، أفقر ناس فيه وأغنى ناس فيه. أنت تحتاج إلى الله لو كنت في أسفل الدركات، وأنت تحتاج إلى الله لو كنت في أعلى الدرجات. أنت تحتاج إلى الله في كل أحوالك، ويسوع جاي لك مهما كان وضعك. تاني جملة، الرعاة والمجوس بيقولوا لنا حاجة تانية، إن هو جاي راعي، جاي يرعاك، فتعال له زي ما أنت، ما تخافش منه مهما كان وضعك، وجاي لك كمان كملك، ينتظر سجودك وخضوعك له وطاعتك له في حياتك. ثالث حاجة، أنت مفروض رد فعلك إيه؟ تعال له زي ما أنت، زي ما الرعاة عملوا كده، راحوا زي ما هم وقالوا إحنا لازم نطلق نروح دلوقتي بحالنا بوضعنا، نروح زي ما احنا. وفي نفس الوقت لما تحس ان الرب اداك حاجة، اتشافيت، كبرت، نضقت، اتطهرت، اعرف ان الرب منتظر منك بقى انك تقدم مردود المحبة. لازم الرب يشوف فينا، لو احنا بنقول ان احنا بقالنا سنين مع الرب واختبرنا الرب بقالنا 20 و30 و40 سنة، الرب بيقول بعد الاربعين سنة دي فين العبادة بالروح؟ فين السلوك اللي يمجدني في حياتكم؟ فين الخدمة التعبة اللي في حياتكم؟ المجوس قدمه ذهبا ولبانا ومر. أرجو من كل قلبي لنفسي ولكل حد من حضراتكم إن السنة الجديدة تحمل لنا عمق أكتر في العلاقة مع الرب، تحمل لنا بركات أكتر، خد من الرب أكتر، وفي نفس الوقت قدم أكتر. رب يشوف في حياتك مردود يشبع قلبي. رب كان قال في سفر الرؤيا صح 3، ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي فتح الباب أدخل إليه أتعشى. رب ابتدى بنفسه، مش قال أدخل أعشيه أو أدخل أأكله، لكن رب قال أدخل أنا أتعشى معه وهو معي. فالرب زي ما هو عاوز يشبعك ويأكلك ويعشيك، هو عاوز يتعشى معك، يعني هو عاوز تبقى حياتك فيها حاجة مشبعة ليه. هو عاوز يشبعك وفي نفس الوقت هو عاوز يشبع بيك. رب يدينا نعمة الأيام الجاية يشوف فينا حاجة تشبع قلبه السنة الجاية، على قد ما احنا شبعنا منه، على قد ما خدنا منه، على قد ما اتباركنا برعايته لينا، رب يشوف فينا نفس مكرسة، روح عابدة وجسد تاعب خدمته ولي كل المجد. آمين. آمين آمين آمين. الرب الراعي، الراعي الصالح. كيف يعسيني ويفتت ظلامي، يسعى معايا وبيضمن سلامي. كيف يعسيني ويفتت ظلامي، يسعى معايا وبيضمن سلامي. Yeah. بخفف ألامي يسعى معايا وبيشفي سقامي اللي يطمني ويخفف ألامي يسعى معايا وبيشفي سقامي دمه دم بيا ده يسوع دمه دم بيا ده يسوع يشجعني ويضم جراحي إني أطلب ربي وبيسمع صراحي واللي بيشجعني ويضم جراحي إني أطلب ربي وبيسمع صراحي ده مهتم بيا ده يا صراعي ده مهتم بيا ده يا صراعي خروجي ودخولي إني يسوع رفيقي وضامن وصولي اللي بيفرحني خروجي ودخولي إني يسوع رفيقي وضامن وصولي ده مهتم بيا ده يسوع رعايا ده مهتم بيا ده يسوع رعايا تعرف أخونا فخري لما عم تحكي عن فئتين فئة رعاة وفئة خنولك مجوس عم يعبروا عن عن عن الملوكية يعني مثل ما هو مثل ما قالنا إنه جعلنا ملوكا وكهنة لكن بنفس الوقت وكأنه نحن يعني أولاد راعي وأولاد ملك أولاد الراعي نعيش بالبساطة اللي هي تليق بالرعاة وأولاد ملك نعيش بالقانون الملوكي اللي يليق فعلا بالرب يسوع المسيح مثل ما كانت تحكي لنا نعكس اعماله ونعمل تعب المحبه يلي طلبوا يلي طلبوا مننا يعني امين الرب أن يعطينا نفهم مكانتنا شو هي وبظن اذا واحد كل شخص تخيل حاله هو ملك يعني لازم يثير من الفرحه اذا انت كفئت ثاني يوم عرفت انه انت ابن ملك فلازم فعلا نكون فرحانين دوما فيه أمين ربي باركك أخونا فخري وإذا في حدا عنده سؤال دكتور يوسف تفضل شكرا دكتور فخري على الخدمة الرائعة ربي بارك كان عندي بس تأمل بسيط أنه لما جم المجوس يسألوا أين المولود ملك اليهود ما فيش طفل أبدا بيتولد في العالم ملك إلا المسيح يعني ابن الملك بيبقى أمير بيبقى شيخ بيبقى يعني ما يبقاش ملك الطفل اللي يبقى ملك هو بس الرب يسوع فعلا من يوم ميلاده ملك بالظبط بس في عندي استفسار بسيط انه المجوس اللي هم عبدة النار دول ما زالوا عبدة النار ما هو يعني مش هم يعني ما فيش حاجة تقول إن الإيمان ده وصل للناس كلها لكن هي الفئة دي بس يعني الفئة دي بس كانت مهتمة ورب رمى الإيمان في قلوبهم يعني وخاطبهم زي ما قلنا بنجم من السماء فدي فئة كانت بس من المجوس رب عاوز يقول بيها حاجة برضو إنه هو جاي للعالم كله وإنه جاي حتى للأمم يعني لكن مش كل المجوس ومش كل البلاد دي قابلة للإيمان تزام شكرا جميل. ربي يبارك على ما اعتقد ايضا دكتور يعني دكتور يوسف واخ فخري انه المجوس ليسوا يعني ليسوا عبدة النار ما بظن انه علاقه بالمجوس اللي احنا عم نحكي عليهم لانه بظن هدول اللي كانوا يعني الحكماء الموجودين يعني عند نبوخذ نصر هن اللي سالهم مشان يحكوا له عن الحلم تبعه. فالمجوس ما بظن له علاقة بعبدة النار اللي نحن بنعرفه اليوم، لأنه يعني الكلمة هي ماغوس اللي عليهم، بظن له علاقة فيهم من حيث كانوا هن يرصدوا الفلك ويقروا النجوم. ف يعني كلمة مجوس اليوم هي عبدة النار نعرفها، يمكن هاي شغلة ما صار لبعيد، لكن المجوس اللي يجوا هنيك لأنهم فعلا كانوا قارئين فلك عند نبوخذ نصر، وكان هم فعلا اهتمامهم فلكي أكثر من أنه يكون لهم علاقة يعني بعبادة نار. هي في كل الأحوال ديانتهم كانت ديانات أممية، يعني بتختلف بالأزمنة اللي كانت موجودين فيها، لكن ما يعني كانش فيها عبادة الإله الحقيقي، لكن على قد معرفتهم وقتها كانوا بيتدرجوا في أنواع مختلفة من الديانات. لانه يعني صح يعني حضرتك عم تحكي اليوم مزبوط، لانه يعني اذا معلش انه انا رحت موضوع ثاني، لانه الكلمه نفسها حتى عند دانيال اللي بيستخدمها هنيك، يعني حتى ترجمتها الانجليزيه من الاسترولوجي استروجر، فالكلمه نفسها اللي موجوده هنيك استخدموها مجوس اللي هي كانت عن علماء الفلك وليس كلمه اللي نحن زي ما قلنا كانوا بيشتغلوا في الفلك في الطب في كل المعارف اللي كانت موجودة أيام. مزبوط. أخي ماد موجود معنا؟ أخي ماد؟ بنى للأمم أيضاً. الرب عنده طرق كتير إن هو يقدر يوصل للأمم أو لناس من الأمم ويفتقدهم. باللغة اللي بيفهموها يعني. من خلال العلم، فالسموات تحدث بمجد الله والفلك يهم هم مشتغلين في العلم والفلك فرد خطبهم باللغة بتاعتهم بالضبط كده. يعني حتى مثلا واحد زي أيوب، ما أيوب ما كانش يهودي، كان راجل أممي لكن كان بيعبد الرب. فأنا أعتقد أن الجماعة دول كانوا يعني زي أيوب كده، وكده الرب يوصل لهم، واعتقد ان كان في مكافاه ليهم عظيمه ان هم يعرفوا النبوه اللي حضرتك ذكرتها، وان هم يوصلوا للرب يسوع، فده كرام عظيم. يعني كانوا اكيد باحثين عن الحق، يعني هم يعني جواهم جوع انهم يعرفوا، عشان كده دوروا في الاوراق القديمه والتراث القديم. اكيد هم برضو الانسان بيبقى جواه جوع، وربنا بيجاوب على هذا الجوع. يعني أخونا عماد بدأت لنا بالصلاة، يا ريت تختمنا أيضا بالصلاة لو سمحت مع أخونا. أمين أمين. يا رب احنا بنشكرك ونعظمك لأنك بحق ألهبت قلوبنا يا رب. بنشكرك لأجل أعظم وأروع قصة، إذا كانت كل قصة ميلاد جميلة، لكن قصة ميلادك هي أروع القصص يا رب. وبنشكرك لأجل اختيار السماء ووقوعها واختيارها على البسطاء من الرعاة والعظماء من المجوس. يا رب احنا بنشكرك، واحنا بنتذكر ما قال له عبدك: انظروا دعوتكم ايها الاخوه، ليس كسرون شرفاء، ليس كسرون حكماء، ليس كسرون اقوياء. اما اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء؟ اما اختار الله الضعفاء ليغزي الاقوياء؟ اما اختار المصدرة وغير الموجود؟ يا رب احنا بنشكرك، عجيب يا رب في معاملاتك، لكن نشكرك يا رب، انت للفقير وللغني، انت للكل، متاح للكل، فالغير مستطاع عند الناس مستطاع لديك يا رب. نشكرك يا ربنا الكريم الغالي لانك انت الراعي، نشكرك الراعي اللي جيت وضحيت بنفسك لاجلنا، وانت الراعي اللي لينا طوال رحله الطريق، راعي الخراف العظيم. نشكرك يا رب، نشكرك لأنه في محبتك مت لأجلنا، وجدنا فيك سداد لكل احتياجاتنا. وبنشكرك لأنك أنت الملك، بل أنت ملك الملوك ورب الأرباب. إذا كان يا رب جعلوا علتك على الصليب عندما كتبها بيلاطس: يسوع الناصري ملك اليهود. حقيقة أنت ملك اليهود، ولقد قلت لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم، لكنك أنت ملك الملوك. اشكرك ملك على قلوبنا، ويجب أن تملك. ادينا رب زي ما بنفرح بيك الراعي، نعلن عن خضوعنا لسيادتك يا رب، نعلن عن يا ربنا تقديرنا لشخصك، فأنت الملك، بل أنت ملك الملوك. ساعدنا يا رب ما يملك يا رب على حياتنا غير شخصك يا رب، نملكك على نفوسنا وأرواحنا، على بيوتنا، على اجتماعاتنا. وبنشكرك يا رب، بنشكرك لأنك وجدنا فيك الملجأ بصدق، فقاموا مسرعين يا رب بعد الكلام الجميل ده. لو كان في واحد بيسمع، ما تسمحش أن يأجل يا رب، اليوم يوم خلاص، والوقت وقت مقبول. إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، افتح القلب يا رب لكي ما تولد النفوس، لكي ما يولد شخصك في القلوب، بل أنت تلد النفوس ولادة جديدة يا رب. وساعدنا يا رب كمؤمنين أن احنا نقدم لك أغلى ما عندنا، نقدم لك سجودنا، نقدم لك يا رب حياة ترضيك، حتى وإن تبعناك وصار لينا الألم، كما هو مكتوب يا رب قد وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا من أجله. لكن ساعدنا يا رب، أغلى ما عندها أقدم لك عمره وحياتي. أشكرك يا ربنا الكريم لأنك أفضت علينا وكلمتنا، ساعدنا ناخد مكاننا في محضرك يا رب، ساعدنا نقدم لك الأفضل، ما تسمحش نقدم لك الفضلة، ما تاخدش الفضلة يا رب، انت تاخد البيت، تاخد المميزة في حياتنا. نشكرك يا رب إذا كان شخصك كان مغبوط عندك العطاء أكثر من الأخذ، فأعطيتنا نفسك، أفلا نعطيك الأغلى يا رب؟ ساعدنا يا رب، ساعدنا. بصلي يا رب لأجل أن كلمتك تثبت فينا بغنى. يا رب مكتوب عن المجوس أنهم لما رأوا الصبي وفرحوا وقدموا يا رب أنهم أوحى إليهم أن لا يرجعوا إلى هرودس، فرجعوا أو مضوا من طريق أخرى. رجعنا من طريق أخرى يا رب في بداية عام جديد، في بداية سنة، وإحنا بنتذكر ميلادك وإحنا بنتذكر أروع قصة. يا رب خلينا يا ربنا نرجع من جديد لشخصك، خلينا نعبدك بالروح والحق، خلينا يا رب نتولد في قلوبنا حب لبعضنا البعض، خلينا يا رب نعيش الحياة اللي ترضيك يا رب. نثق في أنك هتكرمنا وهتعوض عن السنة اللي ضاعت يا رب كل ما فيها، نثق أنك أنت كالراعي هتجبر كسرنا يا رب، هترد الضال اللي فينا، هتشفي يا ربنا يا رب، ترجع الضال. نشكرك يا رب، هتعوض لينا وهتعوض إخواتي يا رب السامعين عن السنين والأيام اللي كلها الجراد والوباء. وساعدنا يا رب أن احنا نكون في ملء مشيئتك يا رب، نخدمك بأمانة ونسجد لك ونعيش لك يا رب. بشكرك لأجل إخواتي يا رب، بشكرك لأجلهم، باركهم واحفظهم. بشكرك لأجل عبدك وخادمك أخونا الفخر يا رب، بشكرك لأجل كلمات الطيبة والكلمات الرائعة التي وضعتها على فمه يا رب، باركا عبدك وبيته مستخدما إياه يا رب بأكثر قوة يا رب. بنستودع الكلمة بين إيديك، وبنستودع نفوسنا بين إيديك يا رب، وبنصلي ثبت كلمتك في قلوبنا يا رب. لك منا يا رب كل المجد، آمين.